بسم الله الرحمن الرحيم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقالت المرأة فرعون لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقالت المرأة لا تقتلوا أزواجا أيها الأولاد ولدا وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى I'll stand. Down

Oh, وجاء يا تنهر Oh, تمشي على استحياء Oh, let's go. وما Come on.